يسأل عن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أما مسلمة فهذه ليس لها أصل، مسلمة هذه ليس لها أصل كما قال السخاوي. وأما طلب العلم فريضة على كل مسلم فهذا جاء من طرق من حديث أنس وغيره، وقد قواه أو الحافظ بالحجاج المزي وكذلك السيوطي وله جزء فيه وذهب إلى تصحيحه وقال في هذا الجزء أو في غيره لا أعلم أني صححت حديث ولم أسبق إلى تصحيحه إلا هذا الحديث. والحديث يعني جاء من طرق متعددة ولعل بعضه يقوي البعض الآخر، وإن يعني لا أجزم بهذا، لكن المزي قد حسنه.